يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يصلي على الجنازة في المسجد ثم يتبعها إلى المقبرة ويصلي عليها مرة أخرى في المقبرة مع الذين يصلون عليها لأول مرة، ويقول الصلاة دعاء فلا مانع من تكرار ذلك، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما هو صحيح. الصلاة على الجنازة ما تكرر، والدعاء صلي بغير، تدعو بغير الصلاة، صليت عليه وتريد الزيادة ادعو له بدون صلاة. نعم.